قيامه لها أنه ترك ركن من أركان الصلاة، سواء نسي قراءة الفاتحة في أحد الركعات أو نسي أحد السجدات، فما موقف المأموم الآن؟ هل يجب عليه متابعته أو بعد أن يسلم الإمام من الخامسة يكمل المأموم ركعة خامسة بدل هذه الركعة؟ أقول بارك الله فيك، تمثيلك لترك الركن بترك السجود أو الركوع هذا ما لا يستقيم، لأنه إذا تركها سوف ينبه. لكن الذي يرد هو أن الإنسان الإمام ربما ينسى قراءة الفاتحة ثم يأتي بركعة بعد تمام الركعات الأربع بدلا عن الركعة التي تركها، لأن الإنسان إذا ترك الفاتحة من أول في الركعة الأولى صارت الركعة الثانية في حقه هي إيش؟ هي الأولى، والثالثة هي الثانية، والرابعة هي الثالثة، يحتاج أن يأتي بالرابعة، والمأموم لا يدري. فإذا قام الإمام إلى الخامسة ونبه ولم يرجع، لا تقل إن الرجل معاند وأنه يجب علي مفارقته، يعني ربما يكون نسي الفاتحة وأنت لا تأتي، فنقول اجلس أنت وانتظر حتى تسلم مع الإمام. ولكن بالمناسبة أود أن أقول إن الشيطان يعتري ابن آدم كثيرا ويشككه في صلاته، فمن كثرت معه الشكوك فلا يلتفت إليها. يعني مثل لو كان هذا الرجل كلما صلى شك، نقول لا تلتفت الشكوك، الشكوك إذا كثرت صارت وسواسا ولا يجوز الالتفات إليها. نعم. ليش المهم دخل مع الإمام؟ قلت ينتظر، يجلس ينتظر حتى يسلم مع الإمام. فضيلة الشيخ، رجل أوصاني بسؤال ونصه أن أمه تبلغ من العمر 85 وأصابها شلل وتوقف الإسلام كذلك من النص، ولم تصلي ولم تصوم، فما حكم ذلك وماذا يعمل لها وهي مدة 6 سنوات وهي على حالها؟ على هذه الحالة إذا كانت الأم معها عقلها، ما معها شيء، ما معها عقل مرة، ما تأخذ ولا شيء ولا تعطي، إذن ليس عليها صيام وليس عليها صلاة، يتصدق عنها ولا يتصدق عنها؟ جزاك الله خير، لأنه سقط عن التكليف بزوال عقلها. طيب في سؤال ثاني شيخ؟ لا، ما في إلا سؤال واحد. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، رجل تولى توزيع أموال الصدقات وقد شاع أمره بين الناس بشرب الخمر، هل لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتبعه والتجسس عليه حتى يبين أمره ويبعد عن الأعمال الخيرة؟ لا أرى التجسس في من ظاهر حاله الصلاح، ولكن يتحرى من جهة الصدقات أن لا توكل إليه، لا سيما إذا كان أو عرف منه أنه لا يصرفها مصارفها، لأن شارب الخمر ليس عدلا في دينه، لكنه قد يكون عدلا في معاملته، أما في دينه فليس بعدل. هذا بالنسبة للحكم من حيث هو، ولكن أرى أنه يجب مثل هذا الرجل الذي يتولى الصدقات وربما لا يوكل إليه أمرها إلا وظاهره الصلاح، أن نتصل بهذا الرجل بعد أن نتأكد من كونه يشرب الخمر وننصح ونقول له إما أن تمتثل، يعني أن تتوب إلى الله، وإما أن ننتزع عنك هذه المهمة. نعم. الاشتهار أمر النسبي بارك الله فيه، قد يشتهر الأمر بالسوء عند طائفة من الناس لكونهم مثلا عندهم غيرة كبيرة في نفوسهم فيأخذون بالتهمة ويشتهر أمره ولا يكون صحيحا، لكن على كل لا بد من التثبت. فضيلة الشيخ، ماذا تنصحون بالكتب المتعلقة بالعقيدة والفقه، تنصحون بها طلاب العلم كي يقرؤونها ويتفقهون عليها؟ طلاب العلم بارك الله فيك إما يكون مبتدئين فهؤلاء ننصحهم بالكتب المختصرة، وإما يكونوا متوسطين فبالكتب التي أعلى، أو منتهين فبالكتب الكبيرة، لا لا يمكن أن ننصح نصيحة عامة. فمثلا إذا كان مبتدئا نقول بالعقيدة عليك بالعقيدة الوسطية، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنها من أوفى العقائد وأحسنها وأوثقها في علم التوحيد وما يتصل به، كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وإن كان لا يتحمله فبما دونه مثل الأصول الثلاثة كشف الشبهات، لكن كتاب التوحيد أحسنها إذا أمكنه. فيما يتعلق بالحديث عمدة الأحكام، فيما يتعلق بالفقه زاد المستقنع، لأن ما ودنا نقول عليك بما دون زاد المستقنع ثم بعد ذلك في زاد المستقنع تتراكم عليه كتب الفقه، لأنه من الآن ابدأ بزاد المستقنع حفظا وشرحا. نعم. في النحو الأجرمية ثم الألفية. نعم. فضيلة الشيخ، رجل يصلي في الناس وشك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربع، وترجح عنده أنه صلى أربع وسجد للسهو وسلم ثم قال له المأمومين أنه صلى ثلاث وقام يأتي برابعة، هل يسجد سجود سهو ثاني أم يكتفي بسجود السهو الأول؟ نعم. السؤال المسموع عندكم يقول: رجل شك في صلاته وبنى على غالب ظنه وسجد للسهو في آخر الصلاة وسلم، فقيل له إنك صليت ثلاثا فقط فقام وآتى بالرابعة، فنقول يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام من الرابعة، لأنه سلم قبل أن يتم صلاته. نعم. فضيلة الشيخ، أحد أقاربنا، نعم، لأنه سلم قبل أن يتم صلاته، والسلام قبل إتمام الصلاة لا بد فيه من السهو، ويكون السجود بعد السلام. يقول: أحد أقاربنا توفي قبل يمكن 30 سنة أو 40 سنة، ودفن وحده في البر، وقال لنا بعض العلماء أن لازم ينبش ويصير في مقابر المسلمين، وش رأيك شيخ؟ رأينا هو ليس بلازم، اللهم إلا إذا وصله العمران. لا بالبر. إذا لم يصل ليش؟ لماذا يجب؟ ما أبد ما يجي إن شاء الله، لا سبع ولا ذي بحول الله. الشيخ، في بعض محطات البنزين يضعون جوائز وهي عبارة عن مثلا 500 لتر أو 1000 لتر دون ما زيادة في السعر، أي إذا أثر صاحب السيارة يعطونه رقم بعد نهاية كل شهر يجرى سحب، فربما يفوز ب 1000 لتر أو 500 لتر، ما هو كلام فضيلة هذا الموضوع؟ والله نرى سلمك الله أن هذه الجوائز إذا كان الإنسان المشتري يشتري لحاجته لا من أجل أن يفوز بالجائزة، هذه واحدة، وكان السعر لم يرفع فإنه لا بأس بذلك، لأن هذا المشتري إما غانم وإما سالم، ما على خسارة، وشاري البنزين على كل حال، فإما أن يحصل على هذه الجائزة وإما أن يسلم. والعقد المحرم هو الذي يكون فيه العاقب بين غانم أو غارم، أما إذا كان بين غانم أو سالم فهذا لا بأس. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هو ضابط العالم الذي يحق له الاجتهاد في المسائل النازلة؟ أول ما نقل فيك الاجتهاد نوعا اجتهاد خاص في مسألة من المسائل، واجتهاد عام، فأما الاجتهاد الخاص فكل طالب علم يمكنه أن يبحث في المسألة ويتعمق فيها، وحينئذ يلوح له وجه الصواب في أحد القولين. ومع ذلك لا ننصح طالب العلم المبتدئ حتى لو اجتهد في مسألة وحررها وبحث فيها ورأى فيها أقوال العلماء، لا ننصحه بأن يتسرع في الإفتاء، لأن الإفتاء خطر عظيم، إذ أنه قيادة للأمة على أمر مشتهد فيه قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. ولهذا نجد بعض الأخوة الذين عندهم شيء من مبادئ العلم إذا اجتهدوا فأفتوا أنهم هم بأنفسهم يندمون يعني بعد أن يتقدم بهم السن ويعرفوا العلم تماما يجدون أنهم أخطأوا في هذا. ولذلك فمن أخطر ما يكون على طالب العلم التعجل في الفتوى. وما دام الأمر الحمد لله واسعا وهناك من هو أكبر منك وأكثر أكبر منك سنا وقدرا في العلم وأكثر منك وأغزر فالأمر موكول إليه. أما أنت انتظر انتظر الأمر إن شاء الله ماشي إليك. وأما الاجتهاد العام المطلق فهذا يحتاج إلى علم واسع. وقد ذكر العلماء في باب أصول الفقه أن له شروطا عشرة بعضها مسلم وبعضها غير مسلم. لكن لا يمكن إنسان عنده اجتهاد مطلق عام إلا إنسان متبحر في العلوم في علم العربية وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم المصطلح وعلم أصول الفقه يعني في كل ما يحتاج إليه. هنا. مثلا افرض انك تريد ان تبحث هل الجد حكم الاب فيسقط الاخوه او لا، هذا محل خلاف بين العلماء، خلاف مشهور. انسان مثلا راح يجتهد في هذه، طالع كتب العلماء ومناقشاتهم الادله لهؤلاء وهؤلاء، فلاح له بعد البحث والمناقشه ان الصواب ان الجد حكم الاب يسقط الأخوة. نعم هذا له أن يفعل. لكن كما قلت لك قبل إذا كان صغيرا يعني تو باد يطلب العلم فلا يقدم على الفتوى. إذا بان له مثلا أن الصواب في كذا فليسأل العالم الآخر اللي أكبر منه قبل ويستشيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم ركعتي تحية المسجد مع ذكر الدليل؟ وما هو دليل المخالف الرد عليه؟ وهل يلزم القائلين بوجوب ركعتي تحية المسجد عند دخولهم المسجد في وقت النهي ركعتين أم لا؟ أفيدونا مأجورين. بارك الله فيك. أولا السلام عند إلقاء السؤال ليس من السنة، ونبهنا على هذا كثيرا. إلى ما حضرت ليش؟ لأن الصحابة كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يجلسون ولا يسلمون إذا أراد السؤال. نعم لو قدم الإنسان على الحلقة وسلم فهذا لا بأس، لكن نظر إنك ما حضرت بالأول نقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما تحية المسجد فالقول بوجوبها قول قوي، القول بأنها واجبة وأن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وجوبا، هذا قول قوي لا شك فيه، ومن ذهب إليه فلا ينكر عليه. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والأصل في النهي الأصل في التحريم، وهذا عبادة ليس من أمور الأدب. فإن أمور الأدب إذا جاء فيها الأمر فهو للاستحباب إلا بدليل، لكن أمور العبادة الأصل فيها أنها واجبة. فهذا يدل على وجوب الصلاة تحية المسجد. ويؤيد هذا أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وجه الدلالة على وجوب أن الرسول قطع الخطبة وسأل هذا الرجل. ثانيا أنه أمره أن يقوم ويصلي، ومعلوم أنه إذا قام يصلي سوف يشتغل بصلاته عن إيش؟ عن استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب ولا يشتغل بشيء عن واجب إلا وذلك الشيء واجب. ثالثا أن الرسول قد تجوز فيه إشارة إلى أنه إنما يأتي بقدر الضرورة وأن فعلهما ضرورة. هذا أدلة القائلين هذا أعظم دليل يدل على الوجوب وهو قول قوي. أما الذين قالوا إنه ليس الوجوب فاستدلوا بأحاديث، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل يدخل يوم الجمعة ولا يصلي ركعتين، يشتغل بالخطبة ولا يصلي ركعتين، إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. ومنها قصة الثلاثة الذين دخلوا النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه، فمنهم من جلس خلف الحلقة، ومنهم من دخل بالحلقة، ومنهم من انصرف. ولم ينقل في الحديث أنهم صلوا تحية المسجد، لكن الاستدلال بهذا الحديث ضعيف. لماذا؟ لأنه أعلم في هذا الحديث أنه لم ينقل أنهم صلوا، وعدم النقل إيش؟ ليس نقل العدم، يعني لم يقل لم يأتي في الحديث أنهم لم يصلوا، لكن الظاهر أنهم لم يصلوا، فالاستدلال بهذا ضعيف. كذلك أيضا قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وكان في أصحابه، بعد أن تاب الله عليه فقام إليه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهنئه، وتقدم وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في الحديث ما يدل على أنه صلى، لكن الاستدلال بهذا الحديث أيضا فيه شيء من الضعف، لأن كعب بن مالك يحتمل أنه ليس على وضوء، ومن دخل المسجد على غير وضوء فإنه لا يصلي، إذ لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى إيش؟ حتى يتوضأ، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكني أنا كنت أقول بوجوب تحية المسجد، لكني بعد ذلك ترجح عندي عدم الوجوب. ومع هذا لو أن أحدا قال بالوجوب فإننا لا نعنفه ولا ننكر عليه. أما صلاتها في وقت النهي فالصحيح أنها تصلى في وقت النهي ولو قلنا بأنها سنة، لأنها صلاة لها سبب، وكل صلاة لها سبب فإنها تفعل حتى في وقت النهي. وعلى هذا فإذا دخلت المسجد بعد صلاتك صلاة العصر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، أو بعد صلاتك صلاة الفجر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، سواء دخلت لقراءة القرآن أو لاستماع علم أو لغير ذلك، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. أو إيه ولو بعد الغروب، ولو قبل الغروب بخمس دقائق. أسرة من الرياض ذهبوا إلى مكة، وكان رب الأسرة يريد الحج متمتعا، فلما اعتمروا وانتهى عمرته وحل جميعا ذهب بهم إلى الجنوب، وبعد ذلك عاد إلى مكة، فهل يجب عليه أن يحرم إذا مر بالميقات؟ هذه واحدة. والأمر الثاني، ولو سافر دون الميقات هل عليه أيضا أن يحرم؟ يعني ما هو متمتع وهم غير متمتعين؟ لا، هم فقط اعتمروا حفظك الله. السؤال هل أهله الذين معه يريدون الحج ولا لا؟ لا لا، فقط عمرة. وهو كذلك أيضا؟ لا، هو يريد الحج والعمرة، يعني ود أهله الجنوب ورجع، أتوا من الرياض جميعا. طيب. وبعد أن اعتمروا ذهب بهم إلى الجنوب. طيب. وهو عاد ليكمل حجة وهم في الجنوب. وهم في الجنوب بقوا. طيب. هو يسأل هو هل يجب عليه أن؟ على كل حال الآن فهمنا هذا الرجل قدم من الرياض بأهله واعتمروا ثم ذهب بأهله إلى الجنوب، ولعل الجنوب هو مقرهم، ثم رجع هو محرم بالحج، وكان حين اعتماره يريد الحج، فهذا متمتع. إذا رجع فإن كان في وقت الحج فلا بد أن يحرم، لا بد أن يحرم. إذا كان في غير وقت الحج، مثل الباقي على الحج أيام، فإنه يحرم بعمرة ثانية لئلا يتجاوز الميقات بلا إحرام. فضيلة الشيخ، يوجد هناك مقصف مدرسي يكون فيه مساهمين من الطلبة والمدرسة، إلا أن الأرباح تصل إلى الريال تقريبا إلى 5 ريال، لكن يجبر المسؤول عن المقصف بشراء بعض مستلزمات المدرسة من أوراق تصوير وما أشبه ذلك، والأرباح لا تقسم بالتساوي بين الطلبة والمدرسة، يعطي الطالب في الريال ريالين والبقية للمدرسة، ما الحكم في ذلك؟ يعني خلاص السؤال الآن، يقول المقصف المدرسة يقسم الربح فيه بين الطلاب الذين ساهموا وبين مصالح المدرسة، طيب إذا كان هذا برضا من الطلاب فلا بأس، إذا كانوا بالغين عاقلين، إذا كانوا دون البلوغ فالمرجع إلى أوليائه، فإذا قال الأولياء يكفينا بعض الربح والباقي لمصلحة المدرسة فلا بأس، فلا بد من إذن. ثم إذا كان الأمر مشتهرا بين الناس أن المقصف يخصم ربحه بين المساهمين وبين مصالح المدرسة يعني، فلا يحتاج إلى إذن خاص، يكتب من كل ما اشتهر. نعم تفضل. ذات الشيخ لي جد أبوه متوفي، أبو جد يعني متوفي بلبر بلو خبت كل حاله، وسؤالي هنا يقول شو اسمه، ما حكم كونه كل عادة كل سنة كل راس سنة كذا مثلا كل ما يحول الحول يطلع يعزم العائلة يطلع له يذبح هناك يسوي وليمة هناك عند القبر؟ نعم، لكن ما قصده يعني انه مثلا للميت. هذا منكر، هذا منكر. ولو كان برا مقبرة، ولو كان برا المقبرة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تتخذوا قبري عيدا، وهذا اتخذ قبر أبيه عيدا. يعني محرم هو أصلا أنه الذبح عنده، الذبح عنده وكون يعتاد كل سنة، هذا حرام عليه. بلغهم يا أخي عنا أن هذا حرام وأنه لا يجوز. ولو ذهبنا بعيدا لقلنا إن العلماء يقولون إن الميت إذا فعل المنكر عنده تأذى به، لكن هذا يحتاج إلى دليل وليس عندي دليل الآن، إنما أصل العمل منكر فيجب عليهم أن يكفوا عن هذا العمل وأن يستغفروا الله مما جرى. نعم. فضيلة الشيخ، الولد متى يكون محرم لأمه، هل هو بالبلوغ أو بالتمييز؟ المحرم بارك الله فيك يكون محرما إذا كان بالغا عاقلا، فمن لم يبلغ فليس بمحرم، ومن كان في عقله خلل فليس بمحرم. بعده فضيلة الشيخ، نعم. إذا ما قرأ المأموم خلف الإمام الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العشاء هل فيه شيء؟ أما الذين يرون أن المأموم لا قراءة عليه فلا شيء عليه، وأما الذين يرون أن المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة فالقواعد تقتضي أنه يجب عليه أن يأتي بركعتين بدل الركعتين اللتين ترك فيهما القراءة، وإن كان متعمدا وهو يعلم أن القراءة ركن لا بد منها بطل الصلاة. كثير من الناس الشيخ اليوم ما يكملون الفاتحة خلف الإمام. المسألة ما شيء، فهمت من كلامك أن ما قر، لكن ينبغي الإنسان إذا كان يعرف أن إمامه سريع القراءة فليسعه أيضا. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم عامنا بالخير والبركة والعفو والتجاوز.